يا علي من فتحت عدين يا عيناي يعلم الله ما شفيت غيرك في دنياي يا علي من فتحت عدين يا عيناي يعلم الله ما شفيت غيرك في دنياي جرحك بروح الحمالي والكفالي وظل طوال سنين في كل خطوة يا علي من فتحي تعدين يا عيناي يعلم الله ما شفيت غيرك في دنيا وجرحك بروح الحمالي والكفالي وظل طوال سنين في كل خطوة وياي ردت خبرك عن حجم حبك في قلبي والخجل كل ما أردت يتلظى بحشاي أوصف الحب لك يا محبوبي أنا شلون وانت ما على الحب في هالعالم يا مولاي يا علي وارجع وخبي دمعتي العين يا علي وارجع وخبي دمعي بالعين واذرف الأيام كلها ويبقى يومين واذرف الأيام كلها ويبقى يومين يوم اشوفك فيه وسط الكعبة مولود يوم اشوفك فيه وسط الكعبة مولود ويوم اشوفك دامي بالمسجد يا ابو حسين ويوم اشوفك دامي بالمسجد يا ابو حسين ويوم اشوفك دامي بالمسجد يا ابو حسين واحضني الجرح اللي من زغري حضني وكنت ضيل بالنحر أجح يا علي الدين وكنت ضيل بالنحر أجح يا علي الدين لكن أدري بجرحك أكبر من وليني لكن أدري بجرحك أكبر من ونيني وين أوفي بدمعتي ونار الألم وين أوفي بدمعتي ونار الألم وين أوفي بدمعتي يا علي وارجع وخبي دمع ذي العين وذرسي الأيام كلها ويبقى يومين يوم أشوفك فيه وسط الكعبة مولود ويوم أشوفك دامي بالمسجد يا أبو حسين ويوم أشوفك دامي بالمسجد يا أبو حسين واحضني الجرح اللي من زغري حضني وكنت ضيل بالنوح أرجع يا علي الدين لكن أدري بجرحك أكبر من وليلي وين وفي بدمعتي ونار الألم وين وين وفي بدمعتي ونار الألم وين وين وفي بدمعتي ونار الألم وين